قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. هكذا يختم مالك ويقول: ولم نعلم بأنه ورث أكثر من جدتين منذ أول الإسلام إلى اليوم. وهكذا ينقل ابن خدامة عن الزهري وعن ابن شهاب أنهما قالا هذا القول. إذن هذا القول منتشر في المدينة، وهو مذهب مالك وأخذ به، وهو مذهب زيد بن ثابت ومن وافقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما بقية الشافعي وأبو حنيفة وأحمد فإنه قياسا على الجدات الوارثات من جهة الأب أم الأب، فقالوا أدلت ولو أدلت بوارث فإنها إيش؟ وقد ورثت لانعدام الأم، فجعلوا المسألة اجتهادية وورثوا أكثر من الجدتين، بل أكثر من الثلاث جدات، اضطرادا لقاعدة من أدلى بوارث فهو وارث. وهذا حاصل ما يتعلق بميراث الجدات، وبالله تعالى التوفيق.